الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، هل قولهم حب الوطن من الإيمان حديث؟ الجواب لا، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نرفع هذا اللفظ إلى مقامه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث التي لا تصح، بل هي من الأحاديث الموضوعة فيما نعلم. ولكن لا شك أن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، فليس غريبا أبدا أن يحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه وشب على ثراه وترعرع بين جنباته، كما أنه ليس غريبا أن يشعر الإنسان بالحنين لوطنه عندما يغادره إلى مكان آخر. فهناك ارتباط فطري بين الإنسان وبين وطنه، بين الإنسان وبين وطنه، ولكن على الإنسان أن يخضع هذا الحب إلى ما هو أعظم منه، وهو محبة الله ورسوله ومحبة دينه. فإذا كان حب الوطن يتعارض مع هذا الحب، فالواجب على الإنسان أن يترك حب وطنه وأن يصبر على مفارقته من أجل إرضاء الله عز وجل، ومن أجل الهروب بدينه والنجاة من الفتن، كما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة وهي وطنه، وقال كلمته المشهورة كما في حديث عبد الله بن عباس، قال ما أطيبك وأطيب بلد فأنت ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية يحب وطنه لما قال هذا الكلام الذي لو أدرك كل إنسان مسلم معناه لرأينا حب الوطن يتجلى في أجمل صوره. ولكن كثير من الناس يقدم محبة الوطن على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله، وهذه المحبة بهذا الاعتبار يكون فيها غلو. وكذلك ينبغي لنا إذا أحببنا وطننا أن نربط هذا الحب بالشريعة، فنحن نحب وطننا ليس لأنه مسقط رأسنا فقط، لا، بل نحن نحب وطننا لأنه بلد إسلامي تقام فيه شعائر الله وتنفذ فيه حدود الله، وفيه علماء أهل السنة والجماعة وحكامه مسلمون، ويأمن الناس فيه على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم وأموالهم، فنحن نحب وطننا لذلك. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يؤمن المسلمين في سائر أوطانهم. والمقصود أن هذا الكلام لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.